الواحد تقدم معنا اسم الأحد، وهنا اسم الواحد. الواحد في لغة العرب له معنيان، قالوا اسم لمفتتح العدد، قال واحد اثنان. والمعنى الثاني قالوا الذي لا نظير له ولا مثيل ولا شبيه، فيقال هذا واحد لا نظير له لا شبيه له. ومعنى اسم الله الواحد أنه المتفرد بصفات الكمال والجلال، فهو واحد في ذاته، وواحد في أفعاله، وواحد في أسمائه، وواحد في صفاته، وواحد في خلقه وتدبيره جل وعلا، واحد في ألوهيته، فلا يستحق العبادة إلا هو سبحانه. إذن توحد الله جل وعلا بجميع الكمالات، فله الكمال المطلق سبحانه. دليل هذا الاسم قول الله جل وعلا وبرزوا لله الواحد القهار، قول الله جل وعلا لمن الملك اليوم لله الواحد القهار، قول الله جل وعلا قل هو الله أحد، والأحد والواحد له صفة الأحدية وهي التفرد والعبودية له جل وعلا. إذا علم الإنسان أن الله واحد أحد فلا شك أنه يوحده بجميع الكمالات التي يستحقها سبحانه، وينزه عن جميع النقائص، ويتجلى توحيده جل وعلا في أن لا تصرف عبادة إلا له سبحانه لا شريك له. كل العبادات الاعتقادية والقولية والعملية لا تصرف إلا له سبحانه، فهو الواحد المستحق لها. وكذلك دعاؤه سبحانه وتعالى بهذا الاسم يا واحد يا أحد، تدعو الله جل وعلا بهذا الاسم. كذلك إذا علمنا أن الله جل وعلا واحد متفرد بالكمالات، ومن تفرده الكمال في شرعته أن يتمسك الإنسان بهذه الشريعة لأنها من عند الواحد سبحانه، فلا يتزعزع ولا يتذبذب ولا يصيبه الشك ولا الريب، فالذي أنزل عليك هذا الدين واحد سبحانه وتعالى في صفاته، وهو المقرر لك لهذه الشريعة التي أنزلها لك ورضيها لعباده.